إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مرحلة الشباب من أخصب مراحل العمر، ومن أحسنها بالإفادة وأعظمها بالجدارة والإنتاج والبذل. فلا تجد إنسانا كبر أو أصابته الشيخوخة إلا وكان وقت الإنتاج هو وقت الشباب، فهو وقت بذل وتضحية وعمل وإنتاج. ولما جاء القرآن بالحديث عن هذه المرحلة خصها بالذكر، وكذلك لما تحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه المرحلة العمرية خصها بالذكر، وما ذاك إلا لنبيل هذه المنزلة والمرحلة وعظيم منزلتها في الشريعة في نصوص الوحيين. فوجب على الفطن الكيس أن ينظر بتأمل إلى هذه المرحلة، لماذا خصت بهذه المساحة الواسعة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب، يعني محل الإنتاج والبذل والتضحية في وقت الشباب. وقد اختلف العلماء في بيان السن الذي يطلق عليه مرحلة الشباب، ولا نريد أن نخوض في هذه المعمعة الخلافية بين أهل العلم في بيان السن، ولكن الراجح في كلامهم أنه يبدأ من البلوغ إلى سن 40، ليبدأ بعد 40 مرحلة أخرى فيها تضعف القوى ولا تنشط نشاط ما كان عليه وقت الشباب. ومن جميل ما تراه في سنن الله الكونية أن الإنسان يقوى ويضعف ويتقلب في هذه المراحل بين الضعف والقوة حينا وحينا. فمرحلتك وأنت في بطن أمك تختلف عن مرحلتك حال خروجك، تختلف عن مرحلتك حين نمائك ودخولك في طور الشباب، تختلف عن مرحلتك في الشيخوخة. كما أن الله جل وعلا يجمل الشباب في هذه المرحلة الدقيقة بنمو العقل ونمو القلب ونمو الجسد، كذلك ينتقل من هذه المرحلة والنماء والزيادة إلى مرحلة الضعف. وجاء هذا في كتاب الله جل وعلا، فقال: هو الذي خلقكم من ضعف، وهي أول مرحلة فيها ترى نفسك على حقيقة الأمر. لذلك إني لا أعجب من إنسان يطغى ويتكبر وقد علم أن أصله هو الضعف. أصلنا الضعف، ليس أصلنا القوة، وإنما أصلنا جميعا هو الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فانظر إلى تنقل الإنسان في مراحل القوة والضعف. فمرحلة ينضج فيها عقلك وقلبك وحواسك وجوارحك، ومرحلة أخرى لا ترى فيها ذلك من النشاط والقوة والبذل. فعلى الفطن الكيس أن يتربص وأن يرصد هذه المرحلة من عمره، لا سيما إذا علم وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلط عليها الضوء هذه المرحلة، فقال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. فقال: عن عمره فيما أفناه جملة، يسأل الإنسان عن كل عمره فيما أفناه، ثم خص هذه المرحلة الدقيقة وقال وعن شبابه فيما أبلاه. فهي مرحلة من الخطورة بمكان، إما أن يصل فيها الإنسان إلى مراق الفلاح أو أن يتسفل وأن ينحط قدره ومنزلته. وإذا ما تدبرت في كتاب الله جل وعلا رأيت عجبا، رأيت أن الحديث عن الشباب تارة يكون بالثناء عليهم وعلى طاقاتهم، وتارة يكون ببذل الإرشادات والتوجيهات التي تنفع الشباب في هذه المرحلة العمرية، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حديث القرآن عن بيان منزلة الشباب والثناء عليها ما جاء في قصة نبي الله موسى، وانظر وتأمل أن كل الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل الذين مضوا جلهم من الشباب، لأن الموروث العقدي عند أصحاب الشيخوخة من العسير على الأنبياء والدعاء وورثة الأنبياء أن يغيروه. لذلك ترى أكثر الناس استجابة للحق أو للباطل الشباب، عندهم سرعة للاستجابة تختلف عن غيرهم، سواء كانت هذه الاستجابة بالخير أو بالشر، بالخير كما سنذكر، وأما بالشر فقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طوائف الضلال وذكر منها طائفة الخوارج، فقال صلى الله عليه وسلم في وصفهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وضع خطوطا تحت قوله حدثاء الأسنان، فصغر السن مدعاه إلى تلقي، إما أن يتلقى الإنسان الحق بقوة وأن يقبل عليه بكليته أو أن يتقبل الباطل. قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فكانت دعوة الأنبياء تثمر أول ما تثمر في طائفة الشباب، لأنهم أسرع الناس استجابة إلى تلقي الحق. وانظر إلى أبي بكر وقد برهن على ذلك، وكان في 38 إذ ذاك، وعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن مسعود ومصعب بن عمير والأرقم بن أبي الأرقم، جلهم من الشباب رفعوا الراية خلف رسول الله ومضوا. وأما أصحاب الشيخوخة فقد يكون الموروث العقدي عندهم عارض من العوارض التي تأبى وتتأبى على قبول الحق في الغالب. فلما بيّن القرآن هذه القيمة لهذه المرحلة وجب على المتدبر أن يقف معها. وانظر إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم سلام، يثني الله جل وعلا على من اتبعه فقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض. ضع خطا أيضا تحت قوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، هي الذرية والشباب الذين رفعوا الراية وتحملوا هذه المسؤولية التي قد تودي بحياتهم في وقت كان فرعون لا يعلم بإسلام أحد أو باتباعه لموسى إلا ويفتك به، ولكن على الرغم من ذلك تحملوا. فالمجتمعات لا ترقى ولا تقوم إلا على سواعد الشباب، والرسالات لا تضخ إلا في قلوب الشباب، فهي منافذ الهداية التي عليها إما أن يقوم المجتمع أو أن يرصب وأن يتخلف. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، فأثنى الله عز وجل وسجل ثناءه في كتابه على هذه الطائفة التي آمنت في ظروف صعبة تحتاج إلى عزيمة وقوة، لا سيما وأن فرعون يبطش بالناس بطشا، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويفعل ما يفعل من الأفاعيل، ولكنهم على الرغم من ذلك آمنوا وتحملوا تبعات ذلك، فأثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه. وأصحاب الكهف أثنى الله جل وعلا على فتوتهم وعلى هذه المرحلة التي ازدادوا فيها هدى فزادهم هدى، وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية لأنهم أسرع الناس إلى تلقي الحق، أسرع الناس إلى الاستجابة. وتأمل أيضا في قصة نبي الله موسى لترى منزلة الشباب ومكانة الشباب في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا حكاية عن بني إسرائيل لنبي الله موسى، وهي أمة عنيدة عجيبة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، أي قالوا لموسى عليه السلام، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اجتمع القوم من بني إسرائيل، وخص من هؤلاء القوم الملأ، وهم وجهاء القوم لأنهم المتحدثون الرسميون بلسان قبائلهم وعشائرهم وأمتهم. فأتوا إلى نبي الله موسى وقالوا ابعث لنا ملكا نتوحد تحته، يجتمع متفرقنا ونتكلم بلسان رجل واحد، تشتد سواعدنا وتقوى عزائمنا، اجعل لنا ملكا نقاتل تحت رايته، نقاتل في سبيل الله. فقال لهم نبي الله موسى، وهو من أخبر الأنبياء في سياسة الأقوام، لأن سياسة بني إسرائيل تحتاج إلى عقلية وتحتاج إلى نبوة كنبوة موسى. عقلية بني إسرائيل عقلية عجيبة، المسلك إليها والمنفذ إليها عسير. لذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله موسى، بل وفي رحلة الإسراء والمعراج لو تتذكرون، من الذي لقيه وأمره أو طلب منه أن يسأل ربه التخفيف في أمر الصلاة؟ موسى. قال فإني عالجت القوم قبلك، خبير بسياسة القوم، خبير بسياسة القوم. قال فإني عالجت القوم قبلك. لذلك جاء القوم إلى نبي الله موسى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ دائما الذي تراه يستشرف للفتنة ويطالب ويطالب، إذا نزلت به المحنة ما سمعت له صوتا، فدائما يتكلم وهو لا يعلم قدر كلامه. وينبغي على الإنسان الفطن الكيس الذي يدرس الكلام ومردود الكلام أن يكون على علم بتبعات كلماته، وإلا فهذا يدل على خفة عقل وضعف فهم. فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. انظر إلى الحجج التي يستدلون بها على قوة عزائمهم، قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخرجنا، وهذه الأشياء من الدوافع إلى الجهاد وإلى القتال في سبيل الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم موسى جاءهم بالوحي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، تريدون الملك وتريدون رجلا تجتمعون تحت رايته، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فانظر إلى سياسة القوم في تعاملهم، وهي آفة أيها الكرام، ما نزلت بمجتمع من المجتمعات إلا وأفسدته وهدت أركانه. نظرة سقيمة، نظرة يميز فيها الناس على أساس الظاهر والسيمة، وهي حقيقة ينبغي أن تهدر، بل ينبغي أن يكون تقديرك وتمييزك للمرء على حسب مردود أثره وفعله، على حسب إنتاجه وحقيقة ما يدعو ويأتي به، لا على السيمة. فكم من أناس سيماهم إذا رأيتها تنفر، وهم عند الله جل وعلا من أكثر الناس قبولا، وقد وضع الله جل وعلا لهم الإحسان في قلوبهم. أما دريت بعبد الله بن مسعود لما ذهب ليجتني سواك الأراك، فجاءت الريح فأكفأته، فضحك الصحابة من دقة ساقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إهدارا لهذا الحكم الظاهر الجائر بالقوة أو الضعف على الخلق أو الإنتاج من عدم الإنتاج على هذا الظاهر المرئي. قال أتعجبون من دقة ساقي؟ والله لهما أثقل في الميزان من أحد. والمنافقون تبهرك صورتهم ولكنها لا تنفع. فقال جل وعلا فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. فانظر إلى هذا الظاهر الذي ما نزل في مجتمع من المجتمعات وجعلوه أداة للتحاكم والتفاضل والتمايز بين أفراد المجتمع إلا وكان في سبيله إلى الفساد والسقوط. فبماذا ردوا على نبي الله موسى لما قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. انظر إلى نظرتهم إلى أفراد المجتمعات والتمييز فيما بينهم، ينظرون على أساس الوجاهة والمكانة وما شابه ذلك من الأمور التي قد لا تنفع صاحبها أصلا. قالوا نحن أولى بالملك، فلماذا طلبتم إذن ما دمتم أولى بالملك؟ ليس ثم إلا العناد والجحود والطغيان. هؤلاء يفكرون في أصلهم، لا يفكرون في أصلهم، لأن أصلهم هو الضعف، وقد محوا كل هذا التاريخ وهذه الذاكرة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. محوا هذه الذاكرة والتي سجل عليهم فيها الضعف تسجيلا واضحا، وأبوا إلا أن يدعوا القوة. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. وهناك ضميمة أخرى إلى هذا تدفع إلى عدم تملكه لنا، وهي أنه لم يؤت سعة من المال، ليس معه مال. وكما ذكرت لحضراتكم هذا المقياس ما نزل بمجتمع من المجتمعات إلا وأفسده. وكم أهدرت من طاقات الشباب بسبب هذه النظرة السوداوية التي تميز بين أفراد الشباب على حسب الظاهر أو ما يظهر من فعل، حتى ولو كان هذا الفعل حماقة، فيصدر للناس أن فلانا وهو يغني هو النجم الذي تستشرف الأنظار إليه، فيغتني ويسافر شرقا وغربا وتسلط عليه الأضواء ويخرج في جميع الفضائيات، مع أنه قد لا يحمل شهادة، ولكنه اتخذ هذا السبيل من السفه مراقيا إلى الصعود إلى هذه الدرجات التي يريدها. وأما غيره مما هو مشغول بالعلم، سواء كان العلم المادي أو العلم البحثي أو العلم الأدبي، لا يلتفت إليه. وهذه آفة وإشارة إلى سقوط وإهدار طاقات الشباب. فكم من شباب في غيابات القرى وفي النجوع قد لا يحسن آباؤهم وأمهاتهم قراءة ولا كتابة، ولكنهم يحملون عقولا ترفع المجتمع إلى السماء السابعة، ولكنهم يهدرون ويمسحون ويصدر غيرهم. وهذا لا نتعجب منه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك فقال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. بدلا من أن يستشرف صاحب الحق وصاحب البيان أن تسلط الأضواء عليه ليتكلم وينصح ويعلم، يهدر ويمحى ويهجر، ثم يصدر غيره ممن لا يحمل علما بل يحمل الجهل في رأسه وبين يديه. فهذه آفة كانت في بني إسرائيل وكانت قبل ذلك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فانظر إلى ردهم وإلى رد نبي الله موسى، انظر إلى تمييزهم وكيف يفضلون، وإلى تمييز نبي الله موسى وكيف يفضل. قال: إن الله اصطفاه عليكم، يعني هذا من اختيار الله أولا فيجب التسليم، وزاده بسطة في العلم والجسم. فانظر كيف رفع عند نبي الله موسى وعند ربه قبل، وانظر إلى هؤلاء كيف رفعوا الذين يريدون اختياره. هؤلاء يريدون أن يرفعوا كل وجيه أو كل صاحب مال، لكن في الوحي المطهر يقول: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، وهو الذي ينبغي أن يرفع، وهو الذي ينبغي أن يصدر، وهو تراه واضحا في طائفة الشباب. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، أي في إدراك القلب لحقائق الأمور، فيستطيع أن يميز بين الحق والباطل، وزاده قوة وبسطة في الجسد، وهو مما يستدعي ومن مقتضيات الملك أن يكون قويا عازما، لا أن يحمل عيبا في نفسه أو في عقله أو في جسده لا يقوى به على أمور ومقاليد الملك. فانظر إلى رد نبي الله موسى على هؤلاء، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فطائفة الشباب لها حيز ومساحة كبيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. وإذا ما تأملت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عجبا، رأيت كيف أن هذه الطائفة قد أهدرت حقوقها بحق، ولما أهدر حقها لم تقوى هذه الطائفة على أن تبذل الحقوق الواجبة عليهم، فللشباب حقوق وعليهم واجبات، لكن أغلب الشباب إذا رأوا أن الحقوق التي لهم قد أهدرت يخمل ويكسل عن أداء الحقوق التي يجب عليهم أن يبذلوها، وهذا أيضا خلل سنبينه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشباب طائفة وحيزا من الكلام في سنته صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة عظيم منزلة هؤلاء، فخص لهؤلاء منزلة في ظل عرش الرحمن، ولكن قيد هذه المنزلة بأن ينشأ على طاعة الله، فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلني الله وإياكم منهم. قال وذكر فيهم: وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله، وهذه لا يحصلها كل الشباب. نأسف على زمان تسأل فيه بعض الشباب، وقد كان للأسف تسأله: ما اسم نبيك؟ لا يعرف، ولو أحسن إليك لقال محمد. طيب هل تعلم اسم أبيه؟ هل تعلم اسم أمه؟ هل تعلم اسم جده؟ هل تعلم أنه اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر اسمه نسبة إلى عدنان؟ تعلم ذلك عنه؟ وهو الذي أرسل إليك أنت وأرسل إلى أمة الإسلام. لا تعرف أبا بكر الصديق، هذه كنيته وهذا لقبه، لكن هل تعلم اسمه؟ تعلم اسم أبا هريرة الراوية الأول في أمة محمد؟ هو اسمه أبو هريرة، لكن هل تعلم اسمه؟ هل تعلم يا أمة الله اسمه؟ لا. لكن لو ذكرنا غير هؤلاء من المشاهير لأتوا على قصاصات وحكايات تؤلف فيها وتصنف فيها الكتب، وهذا من العيب الذي ينبغي أن يعالج في هذه الأمة المباركة، عيب خطير. لذلك قيد النبي صلى الله عليه وسلم حصول هذه المنزلة بهذه النشأة، قال: وشاب نشأ في طاعة الله، نشأ على عبادة، ليعرف حق الله. وما دام هذا العبد وهذا الشاب قد استقام في طاعة الله مرحلة الشباب، فهو جدير أن يستقيم عليها في حالة الشيخوخة. وربك جل وعلا يثبت من أقبل عليه طالبا الهدى ويخذل من أراد الضلال عياذا بالله. فينبغي أن نكون على علم ودراية بهذا، وإلا لن نستطع أن نميز بين خطورة هذه المرحلة عن غيرها من المراحل. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلط الضوء عليها مربيا ومعلما ومهذبا. فمن أعجب ما تقرأ في السيرة ما رواه الإمام أحمد أن شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعجب ما تسمع من المطلوبات. لو سئلت أعجب شيء قرأته في سنة النبي وأعجب طلب وسؤال فاذكر هذا الذي أقوله لك، قال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا، وإنه لشيء عجيب بحق. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرع يستأذنه أن يقع في الزنا، كيف؟ وما فعل هذا الشاب هذا الفعل أو ما طلب هذا الطلب إلا بناء على رؤيته للفتن التي تدور حوله، فاحتاج إلى توجيه وإلى تهذيب، وهذا يدل على نفاسة معدنه، لأنه قد كان من الممكن أن يذهب وأن يقع في الزنا مباشرة، ولكن الإيمان الذي يتحرك ويجول بقلبه أرشده إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف علمه النبي وكيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساحة لسماع الشباب، لأنك لو أهدرت هؤلاء أهدرت مجتمعا بأكمله. لو أنك زجرت شابا جاء يطلب هذا الطلب لربما يذهب ويتمرد عليك ويتنمر على غيرك ويفعل ما يريد، لكن لو استقطبته باللين والحكمة والعلم مع الحزم والقوة والشدة لربما أنتج فوق ما تتصور وما تتوقع من الخير. فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، فقال: ادنه، يعني اقترب. فدنا حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتحبه لأمك؟ وهو يخاطب ها هنا هذا الشاب بدليل عقلي يستطيع أن يستوعبه قبل أن يأتي عليه بأدلة تحرم هذا الفعل. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: والناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال والناس لا يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ والشاب في كل مرة يقول لا والله جعلني الله فداءك. قال والناس لا يرضونه لأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فما التفت إلى شيء بعد ذلك. كل الشباب يحتاجون إلى هذه اليد الحانية، إلى يد العلم التي تستطيع أن تستقطبهم إلى هذه الرحمات التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم لينالوا من شرف هذه الدعوة الكريمة، لا سيما في وقت الفتن التي نحيا فيها. اللهم اغفر ذنبه، نعم، وطهر قلبه، نعم، يحتاج إلى طهارة القلب، لأنه ما فكر هذا الفكر إلا لما خلا قلبه من الإيمان، وإلا فلو كان القلب ينبض بالإيمان لا يفكر إلا في طاعة الله. وعلامة توفيق العبد أن يكون خاطره دوما مشغولا بطاعة الله، يفكر يخرج من هذه إلى تلك ومن هذه العبودية إلى هذه وهكذا. وعلامة الخذلان عياذا بالله أن يشغل باله وخاطره بالمعصية حتى ولو لم يفعلها، يكون مشغولا كيف سيفعل، طب لو تيسرت كيف أقوم بها، طيب كيف أحصل هذا المال بغير وجه حق، ويتفنن في الوصول إلى هذا الأمر بغير وجه حق. فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى مساحة لغيره من الشباب. فهذا أبو ذر قال أوصني يا رسول الله، قال اتق الله حيثما شئت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأعطى الشباب منزلة ومكانة في الاهتمام بهم والإحاطة بهم. فقد قال لابن عباس رضي الله عنه يا غلام، وكان شابا يافعا، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلمات نيرة، كلمات يخرج منها النور والبيان والبلاغة، تضخ في طائفة الشباب. لكن لو أهدرنا هذه الطائفة وجعلناهم خلف ظهورنا رأيتهم شياطين في جثمان إنس، وأفضى بنا الأمر إلى ما تروا وإلى فوق ما تروا إن لم يسلم ربنا جل وعلا. فقد كنا نسمع أن شابا يشرب المخدرات، أو أن شابا يقع في شرب الخمر، أو أن شابا يقع في الزنا، لكن ما سمعنا أن شابا يهدر حياته وينتحر ويكثر الانتحار في أيام الناس هذا بمثل ما سمعناه في زماننا. الانتحار هذا ضجر وتضجر وتسخط على قدر الله وقضائه جل وعلا. ما الذي أفضى بهذا الشاب إلى هذه المرحلة؟ عدم عناية وعدم إحاطة أدت إلى تسخطه على الواقع وتسخطه على أقدار الله وقضائه، فأفضى بنفسه إلى التهلكة وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وقد دخل من شقاء إلى شقاء. علينا كفل من هذا الذنب الذي وقع فيه، وإن كان هو يتحمل الكفل الأعظم والأكبر، لكن على أمة الإسلام كفل كبير في عدم توجيه هؤلاء وفي عدم رحمة هؤلاء الصغار. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي. أما بعد، الشباب لهم حقوق لا شك، وأولى هذه الحقوق أن تهيأ لهم البيئة الخصبة لتقويم المعتقد. هذه أول الحقوق للشباب، أن تهيأ له البيئة الخصبة حتى لا يتلقف ويلتقط من أهل الشهوات أو من أهل الشبهات، ويغذون قلبه تغذية سامة تأتي عليه وعلى مجتمعه بأضرار كبيرة. إذن لابد من تهيئة البيئة الخصبة لتصحيح المعتقد، وهذا لا يكون إلا للعلماء وطلاب العلم، هذه مسؤوليتهم ومسؤولية من يسمع منهم، وينبغي أن يبلغ ما سمع. لا ينبغي أن تكتفي بحضور خطبة جمعة أو بمجلس علم ثم تخرج، لا بد أن تبلغ ما سمعت. فتلقيك للعلم لا تستطيع أن تنتفع به ولا أن تجد له أثرا إلا إذا عملت به وبلغته للناس. سمعت تفسيرا لآية في كتاب الله، تتلقاها ثم تبلغها لأبنائك وزوجتك. لا أريد منك أن تتكلم بالفصحى أو أن تخطب بين أهل بيتك، ولكن على الأقل أن تنشر هذا بالطريقة التي تريدها، بعلم وحكم، لكن أن تعلم، أن تنتج، وإلا لا يسمع الشباب. فقد يحضر الوالد وولده في الخارج، لربما لا يحضر ولا يصلي الجمعة أصلا، فينبغي أن يعرفه وأن يعلمه الوالد ما سمع، وحبذا لو أحضره معه في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد. المهم أن يتلقى العلم، أن تهيأ له البيئة الخصبة. ثانيا، أن تهيأ له البيئة الخصبة أيضا للتعلم، سواء كان هذا العلم دنيويا أو دينيا، أن يكون نابغا وأن يرى تسلط الأضواء عليه. فكم من شباب عندهم من العلوم ومن الطاقات ما يرفع به مجتمعات، لا أقول مجتمعا واحدا، ولكن لما أهدروا وغطوا بغطاء لا يسمع لهم صوت ولا يرى لهم منظر، ركنوا إلى الخمول والكسل. أما لو أوقدت في قلوبهم وقود الحرارة والنشاط لرأيت جبالا من العلم، سواء في مجال العلم التكنولوجي أو الطب أو الهندسي أو المجال الأدبي أو التراثي. ينبغي أن تستخرج هؤلاء النوابغ وأن تهيئ لهم البيئة الخصبة، لأن هؤلاء إذا مر عليهم زمن دون أن تسلط الأضواء عليهم لربما أفضى بهم الحال إلى ما ذكرت، من انتحار أو من خمول أو من مسح هذه الذاكرة التي يترصب فيها العلم رسوبا كبيرا، أو أن يستشرفوا أن يخرجوا إلى مجتمعات أخرى تعرف قيمتهم. وساعتها إذا نبغوا هناك يكرهون أن يأتوا إلى هنا، ولا نريد ذلك، بل نريد منهم أن يحبوا بلادهم وأن ينتجوا لمجتمعاتهم وأن يرفعوا رأس بلدهم عالية سامقة. فينبغي أن تهيأ لهم البيئة الخصبة للتعلم. ثالثا، من حقوق الشباب أيضا أن يهون عليهم، لا سيما مع الفتن الحادثة والجارية. فكل والد كريم له ابنته الكريمة الفاضلة تقدم إليها شاب يملك قوت يومه وعنده ما يسكن فيه وزوجه وعنده بيت يأويه أو عنده دخل يستطيع أن ينفق عليه، فإياك أن تشدد عليه، لأن الفتنة تشتد عليه وقد لجأ إلى الحلال الطيب، فإن أغلقت أبامه الباب وعسرت عليه الأمر وقع في الحرام لا محالة. ولا أقول لك أن تقبل كل من يأتيك، بل تحرى من يأتيك خلقا ودينا، لكن إن رأيت تقصيرا في جانب فسدد وقارب وسد هذا الخلل بنية المساعدة، فلربما يتفلت هذا الشاب وقد اختار ابنتك النظيفة الطيبة الحصان الرزان، فإذا ما أغلقت الأبواب أمامه لجأ إلى غيرها ليكف هذا الحيوان الذي ينطق بداخله ككلب مسعور يطلب الشهوة من أي أحد، فإذا ما أنفذها في الحرام كان عليك كفل. فينبغي أن تفطن إلى مثل هذا. يسر على شباب المسلمين، لا سيما في أمور النكاح، يسر على شباب المسلمين في العمل والإنتاج. هذا الشاب الذي جاوز 30 وقد دخل إلى 40 وجاوز أن يفارق 40 ولما يجد عملا يليق بشهادته إلى الآن، لما؟ لابد أن تهيأ لهم هذه الأجواء التي يستطيع فيها أن يبذل، فإن من أعظم ما يندى له الجبين ويحرق القلوب والأفئدة هو أن ترى أن هم الشباب الآن في الجلوس على المقاهي، وهذه إشارة إلى الخمول والكسل، إشارة إلى أنها أمة لا تحب الإنتاج والعمل، إشارة إلى أنها أمة خمولة بطبعها. فإذا ما رأيت أن أكثر المشاريع الرائجة في يوم الناس هذا هو المقاهي، فاعلم أن ذلك يساوي فشل ذريع، أن ذلك يساوي خمولا وكسلا، إذا ما انطبع الشاب عليه والله بعد ذلك لربما يطلب من أبيه وأمه أن يطعمه، لأنه يكسل أن يمد يده في اللقمة ليأكلها. لماذا؟ لأنه رتع في الكسل، رتع في الخمول، ونام على هذا الباب وهذا الأمر نوما عميقا. فينبغي أن نعتني بالشباب، ولكن لا يعني هذا أن الشباب يأخذون كل هذا أو يحرموا من بعضه ألا يؤدوا ما عليهم من واجبات، وهو ما نختم به بإذن الله. لا ينبغي أيها السادة الكرام، إذا حجب الإنسان من حقه أن يمنع الحق الذي عليه، لأن الذي يفعل ذلك رجل لا يفهم نصوص الشرع. لو أنني ظلمت لا ينبغي أبدا أن يؤدي ذلك عندي إلى حقد دفين يدفع إلى ظلم الآخرين، لا، بل يصبر ويحتسب حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يصبر ويحتسب إلى أن يأتي الله جل وعلا بالفرج من عنده، وعليه أن يبذل ما عليه من واجبات من طاعة الله جل وعلا حتى يظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من بر بالوالدين، فقد كثر في زمان الناس هذا عقوق الأبناء لآبائهم كبارا وصغارا. إياكم أن تظنوا أن الذي يعق هو الذي ما زال في بيت أبيه وأمه، بل ربما يتزوج وينجب ويكون من أكثر الناس عقوقا لأبيه وأمه. ينبغي أن يفطن إلى الحقوق التي عليه، ينبغي أن يفطن إلى تفضيل وبيان المراتب بين الوالدة وحقها والوالد وحقه والزوجة والأولاد وحقوقهم. أما أن يخلط الحقوق هذا يأتي بخلل كبير. من الحقوق التي تجب على الشباب أيضا أن يتقوا الله جل وعلا في بنات المسلمين، وألا يتربص بالفتيات ذهابا وإيابا، يعاكس ويمازح ويهرج، هذا لا ينبغي ولا يستقيم في فعل الشباب. ترى الشباب الآن وتنظر إليهم وهم أقرب الناس، نسأل الله السلامة والعافية في زيهم، إلى حركة التغريب التي قتلتنا. فترى الشاب بدلا من أن يهذب شعره يربيه كالجدي في منظر مقزز لا يليق بمسلم، حتى ولو كان هذا من عادات قوم آخرين لا يليق في بيئتنا. أو أن يلبس بنطالا مخرقا ممزقا يبين منه الفخذ والساق وما شابه ذلك، ويمشي بين الفتيات في الجامعات، هذا أيها الحبيب لا يليق. وكذا الفتاة تظن وتفهم أن الحجاب هو أن تستر شعرها، وهذا من الخلل في فهم قضية الحجاب. تستر شعرها وتفتن الناس فيما بقي بعد ذلك من جسدها، وتقول أنا محجبة. لا وربي ما تحجبت، وربي الذي رفع السماء بلا عمد ما تحجبت. فكل شاب ورجل وصغير فتن بسببك فعليك كفل من هذا، إلى أن تتقي الله جل وعلا وأن تعرفي قدر الحجاب الذي فرضه الله عز وجل عليك. وهذا الحجاب الذي ترتديه المرأة والفتاة عصمة لإخوانها من الشباب، عصمة لإخوانها من الشباب أن يسقطوا في الفتنة، أو أن تكون هذه الفتاة محل أحلامهم في منامهم، يظلون يتذكرونها ويتذكرون هيئتها، وهذا لا يليق بفتاة مسلمة. فعلينا أيها الشباب، وأنا منكم وأنتم مني، أن نستغل هذه الفترة الخصبة وأن نعتني بها عناية شديدة في طاعة الله جل وعلا، والنبوغ في العلم الديني والعلم الدنيوي، أن تكون طبيبا ماهرا، مهندسا ماهرا متقنا، معلما تقيا، وأن تكون عالما ربانيا وحافظا لكتاب الله ومؤديا للفرائض، بذا وفقط ترقى المجتمعات. وأما إذا أهملنا هذا الأمر فسترى ما ترى من انتحار ومن تسفل ومن ضياع مجتمعات ومن سقوط دول. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يلطف بنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر.